يجوز الا اذا كان يرى المجاهد يراه جائزا. ثم الخروج اذا وجد امه صالحه تقوى على جانب. اما اذا كان خروج بمعنى الفساد بمعنى العيش الدماء وفساد الدماء لا يجوز. يقال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله ذي ذراع. قال ما صلوا ما اقاموا لكم الصلاه. اذا وجد امه صالحه وهي تستطيع اجابه الحاكم الكافر تقول. وما كما تستطيع لا تستطيع على الناس وفقهم تجعل بعضهم بعض. على حسب وهم الاسلاميين على حسب وهم الاسلاميين. كل الظهر فيها الاسلام هي اسلاميه. كل النهر فيها كفر فهي كافر. وهم الاسلام بالصلاه ودعوه الى الله ودعوه الى الشرع على حسب على حسب على حسب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.